وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرحة في الغاية. القرحة ولا القرح؟ قرحة. القرحة في الغاية. القرح. سابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل وفاضل بين القرح أي الخالص الأصيلة، تقول ماء قراح يعني صافي، وكذلك الخيل القرح هي الأصيلة. ولأصالة الخيل عند العرب تاريخ، وهواة الخيل يجعلون سجل ولادة لخيلهم، فإنسان عنده 50 رأس 30 رأس من الخيل ذكور وإناث للتناسل، عنده سجل يسجل فيه مواليد الإنتاج، ويسجل فيه سلالة الأم وسلالة الأب. الأم هذه من فين؟ من خيله. أمها مين؟ وأم أمها من؟ ويتبع تاريخها إلى مدى بعيد بأنه لم يدخلها كديش، لم يدخلها هجين، إنما هي من سلالة خيل صافية، وكذلك الأب. ويغلون أثمانها إذا استوفت هذا النوع من الشروط، وهو أن يكون سلالة خيل صالحة لم يتدخل في نسلها هجن. فكان يفاضل صلى الله عليه وسلم بينها وبين غيرها، لأنها أقوى وأسرع وأنسب لهذا الموضوع.